تفسير الآية 8 من سورة الواقعة يقول تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي هذا تفصيل للأصناف الثلاثة. فأما أصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليمين ويأخذون بأيديهم اليمنى الكتب المسجل فيها أعمالهم، وكلهم يمن أي بركة وخير وسعادة بما يرمز ويفيد أنهم هم السعداء السعادة التامة الخالدة وهم أهل الجنة. قوله تعالى: ما أصحاب الميمنة، أي ما هم، أي شيء هم في حالهم وصفتهم. والاستفهام للتعظيم والتفخيم، أي فهم في غاية حسن الحال، إنهم ما أسعدهم وما أعظم ثوابهم ومكانتهم عند الله، حيث هم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. ولم يذكر سبحانه تفصيل حالهم، واكتفى بلفظ ما الذي هو استفهام يفيد التعجب والتعظيم لشأنهم، ليسبح الخيال العقلي كيفما يشاء في سعاداتهم الغامرة المتنوعة التي لا توصف.